وحي القرآن جاء بواسطة مين؟ جبريل. ما جاتش آية وقال لك دي بالنفس في الروح، يجيء بالنفس في الروح إيه؟ حكم. إنما ما يجيش بالنفس في الروح آية أبدا. كل الآيات نزلت مين؟ بواسطة جبريل. ليه؟ أم قال لك لأن النفس في الروح قد يتصور أنه خاطر يجيله ولا حاجة، إنما جبريل بيجي بمقدمات، هذه المقدمات بدنية وبتعمل في نفسه كيماوية لا يشك في أنه جبريل أبدا. والقرآن عايزينه بطريقة ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش شك. يبقى إذا لا القرآن جاء بالنفس في الروح، ولا القرآن جاء بالكلام من وراء حجاب، وإنما جاء القرآن بالطريقة الأخيرة وهي أن يرسل رسولا. ليه؟ لأن الرسول بقى يجي وله مقدمات، يسمع صوت كسليل الجرس، وبعدين جبينه يتفصد عرق، وبعدين يسقل جسمه حتى إن كان على دبة طعته وبطنها فكاد تلمس إيه الأرض، إن كان فخذوه على واحد يكاد يرده. إذن علامات إيه؟ علامات مادية كونية ما يمكنش يحصل فيها لبس أبدا أن هذا من طريق مين؟ من طريق الحق ومن طريق إيه؟ جبريل. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. إذن إذا كان هؤلاء أهل الكتاب لا يشهدون بما أنزل الله إليه وينكرون ما في كتبهم من البشارة بك والبشارة أنك الرسول الخاتم، فإن الله يشهد وكفى بالله شهيدا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، ومدام أنزله بعلمه يبقى لا تخفى عليه خافية، ومدام أنزله بعلمه يبقى الخلق اللي هو خلقه يعلم جيدا ما يصلحه من القوانين. لأن احنا قلنا في أعرافنا البشرية الذي يصنع الصنعة هو الذي يضع قانون صيانتها لتؤدي مهمتها كما ينبغي. اللي تعبنا احنا ايه؟ ان الخالق خلق الانسان والانسان يريد ان يصنع لنفسه قانون صيانة. نقول له ما تنفعش الحكاية ابدا، اللي يضع القانون هو مين؟ هو الذي صنع، انزله بعلمه والملائكة يشهدون، لان هم اللي مبلغين وجايبين من اللوح المحفوظ وهم اللي عارفين كل حاجة. وكفى بالله شهيد. ما قالش ليه وكفى بالله وبالملائكة، بدا بيقول والملائكة ايه؟ يشهدون. يقول وكفى بالله وحده شهيدا. ام انك لا، لاني ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز لشهاده الله. يعني ما باخدش شهاده الملائكه تعزيز لمين؟ هم بيشهدوا صحيح، انما هل انا باخدها تعزيز لشهاده الله؟ ده انا ان اخذت شهاده الملائكه تعزيز لشهاده الله يبقى معناها الملائكه اوثق عندي من مين؟ اوثق عندي من الله. لكن هو بيقرب ان دول يشهدوا ودول يشهدوا، بس انت كفاك مين؟ كفاك شهاده الله. وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الكفر ده عائد عليه يكفر هو حب، إنما يجي يصد غيره عن إنه يؤمن، دي عملية متعدية، ضلال متعدم. يبقى هو ضل في إيه؟ في نفسه، وبعدين أضل يبقى عنده إيه؟ أهي دي بتاع أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم. وصدوا عن سبيل الله، صدوا عن سبيل الله بأي شيء. كيف يكون الصد؟ أن يمنعوا آيات الهدى أن تصل إلى آذان القوم. يقولوا إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لو إنهم فهموا مدلول هذه الآية ما كانوش يعملوها. قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه يعني هيسهم، دوقوا عليه، شوشوا، علمني ان القرآن ده لو وصل الى الاسماع لبلغ الهداية، وإلا لو كانت المسألة يعني ده في شيء يبقى يسمعوا ولا ما يسمعوش. قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم ايه؟ فاذا انتم تغلبون بان صوت القرآن لا ايه؟ لا يصل الى اذان القوم المدعوون الى الايه؟ الى الايمان. ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كان يكفي ان يقول قد ضلوا، لكنه جاب المصدر التأكيد، ضلوا ضلالا، مش يعني بس الحاجات كفاتي كده، ده الضلال بعينه، ومش بس ضلال كده، ضلال بعيد. ليه بقى؟ اما قال لك تعالى بقى نبحث كلمة بعيد دي، معنى كان شيء بعيد يعني بينه وبين مصدره مسافة زمنية طويلة. الذي يضل قصار ضلاله أن ينتهي بحياته. خلاص. إنما اللي بيضل غيره ده امتد الضلال، يبقى الضلال هياخد زمن أكثر من حياته، وخصوصا اللي حيجوا يضل غيرهم ويبل أسوة هتبقى بعيدة ولا لا. طيب، الضلال المعروف في الماديات البشرية كأن يسير إنسان في إلى ما طريق فيضل في طريق آخر. قصارى ما يضل فيه إنه إيه؟ يذهب إلى مفاجة ولا يعيش مية ولا أكل ويموت، يبقى قصارى ضلاله أن يأخذ زمن الدنيا. إنما اللي بيضل التاني هياخد زمن إيه؟ زمن الدنيا وزمن الإيه؟ يبقى بعيد ولا مش بعيد؟ يبقى بعيد. إن الذين كفروا وظلموا، كفروا وظلموا، الكفر هو ستر الوجود الأعلى، وظلموا بأنهم عاشوا بمنهج بشري، المنهج البشري ده ما يؤديش لهم متاع حتى الحياة الدنيا، يبقى كأنه ظلم نفسه ولا لا؟ وبعدين يجيله عذاب حنين في الآخر. يبقى إذا اللي كفر ستر وجود الله وحرم نفسه بستر الوجود من المنهج الذي يأتي به الله، حين يحرم نفسه من منهج الله الذي يأتي به ربنا عليه، فإما يأتينكم هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، أو ديك فمن تبع ودي فمن اتبع، في أيتين، فمن تبع هداه فلا يضل ومن فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم ايه. اذا فيه ايتين الله، وقال فان له معيشه ضنكا. يبقى اللي ياخد بقانون البشر وبهوى نفسه ما يفتكرش انه ادى لنفسه حريتها كده وبعدين يرتاح، ان ارتاح مره هيتعب ايه؟ هيتعب بعدين. يبقى ظلم نفسه ولا ما ظلمهاش فيه الله؟ طب ومين اللي ظلم؟ دول ظلموا انفسهم. من الظالم؟ الله. من الظالم ومن المظلوم؟ المظلوم أنفسهم. طب ومن الظالم؟ برضو أنفسهم. الله. كأن الإنسان مركب من ملكات متعددة، ملكة شهوات عايزة تنطلق إلى الشهوات، وملكة قيم. يبقى ملكة القيم نفسها تكون أنت على القيم، وملكة الشهوات نفسها تكون على القيم. يبقى دي ظلم الدين ولا لا؟ والإسلام إنما جاء ليوازن بين الملكات لتتفاند في النفس البشرية، فلا يطغى سيال ملكة على سيال ملكة أخرى. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. بعد ما نشأت المعركة بينه وبين اليهود مرة، وبينه وبين آل الكتاب مرة، خاطب الناس جميعا ليصفي مركز منهج الله في الأرض. يا ناس لنجعل رسالة محمد عليه الصلاة والسلام تصفية لكل الأشياء اللي سبقت، ونستأنف حياة إيمانية جديدة، لأن الرسول قد جاءنا بالنور وقد جاءنا بالإيه؟ بالبرهان، البرهان الذي يرجح ما هو عليه على ما هم عليه، والنور الذي يهديهم سواء السبيل. يبقى هم كانوا على ملل وكانوا على أديان، فجاء البرهان بأن ذلك الدين جاء ناسخا وأنه جاء خاتما، والبرهان كذا وكذا وكذا، فلا حجة لكم أن تتمسكوا بشيء مما أنتم عليه، والنور الذي يهديكم سواء السبيل. يبقى إذن دي تصفية ولا مش تصفية؟ تصفية وكزون إيمان. يلا ننتهي من كل حاجة ونبدأ نعمل إيه؟ جديد. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. كلمة بالحق، الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير مهما تغيرت عليه الظروف. الحق هو الشيء الايه؟ الثابت الذي لا يتغير. ليه ما يتغيرش؟ لان الحق صدق. فالحق سبحانه وتعالى بيقول ان الرسول جاء لكم بالحق، مهما تغيرت الظروف ومهما تغيرت الأحوال ومهما جئتم إليه من أي لون، في العقديات في العباديات في الأخلاق في السلوك في القصص، كل حاجة هتلاقيها سابقة، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في هذا الحق، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل واحد قد مية على قد ايه؟ على قد حسنة. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ينزل السيل من على الجبال ياخد التراب والأشياء والعطار والعقارة والأشياء اللي هي مثل وينزلها وياكل الماء. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. الوساخة اللي نزل دي كلها تنزل ايه؟ رابية فوق الايه؟ اللي احنا بنسميها الريم. اهو الريم ده هو الزبد الرابي. فاحتمل السيل ايه؟ زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ساعة ما يجيب الحديد ويدخله النار تقوم تلتفت تلاقي الحديد طلع منه ايه؟ اشياء. احنا نسميها الخبث بتاع الحديد، المطروق بتاع الحديد. وبعدين كل ما يطلع خبث خبث خبث خبث كده ايه اللي يحصل؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل. فاما الزبد فيذهب دفاء واما ما ينفع الناس فينفث في الارض. اذا ده مثل الايه؟ الحق. وان اختلطت به اشياء الا ان الحق يفضل ايه؟ الزبد يبقى فقاقيع فقاقيع فقاقيع ويروح جايب الوسخات والبتاع وجايبها راكنها كده في الايه؟ اظن انتوا بتشوفوها كده في الجوانب في الجوانب في الجوانب وبعدين الماء تبقى ايه؟ صفر. كذلك المعادن، كل ما تحب تسهر معدن وتطلع المعدن ما فيه دخله النار تطلع منه الفقاقيع الفقاقيع. كذلك الحق وكذلك الايه؟ الباطل. فان على الباطل يوما على الحق فاعلم انه علو الزبد الذي يذهب جفاء. وسيظل الحق هو الايه؟ هو الحق. فامنوا خيرا لكم. امنوا خيرا. الايمان هي العقيده بوجود الاله الاعلى والبلاغ عنه بواسطه الرسل وان لهم ملائكه وواسطه الاله. وبعدين طب امنوا، طب ما هم لما يامنوا يقولوا خير عملوا خير. يقول لك لا، الايمان يتطلب حاجه ثانيه. فامنوا واعملوا خيرا لكم. يبقى في ايمان وفي ايه؟ وفي عمل. وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. الله، تكفر فإن لله إيه؟ ما في السماوات وما في الأرض. يعني هو غني إيه؟ وسيظل كونه الثابت بنظرية القهر والتسخير هو كونه. فلم تغيروا كونا ولم تغيروا إلا بفعلكم فعل غيركم. إنما الأشياء اللي محدش يطولها دي هتفضل لمين؟ مش هتغيروا لا السماء ولا تغيروا النجوم ولا تغيروا القمر ولا تغيروا نزول المطر ولا تغيروا الهواء. ولذلك قلنا انك لو نظرت الى الدنيا لوجدت الفساد فيها ناشئ مما دخلت فيه يد الانسان على غير منهج الله. اما الشيء الذي لم تدخل فيه يد الانسان فانه الشمس عصيتش، القمر، النجوم، الافلاك ماشيه كليه، الهوى ماشي، الله، كل حاجه ايه ماشيه. الحاجه اللي دخلتها الانسان نقول له انت دخلتها بمواصفات منهج الله ولا بغير مواصفات منهج الله؟ ان كنت دخلتها بمواصفات منهج الله فستستقيم لك الحياه كما استقامت فيما لا دخل لك فيه. ولا تفسد الحياه الا ان دخلتها بغير منهج الله. ولذلك أن لا يغيروا ما بقوم حتى يغيروا، لأن الأمر جاي منهم. الأمر جاي من مين؟ منهم هم. ولذلك احنا قلنا أشك الناس أزمة ضوء، لا، لأن الشمس مش متناولة. أشك الناس أزمة هواء برضو لا، أشاك الناس أزمة ماء برضو مش ما بيشكيش إما شافوا أزمة إيه؟ أزمة طعام. ليه؟ لأنه بينبت من الأرض والأرض عايز عمل، إما أن تكسل فلا تعمل، وإما أن تعمل فتخرج ثمر وتخبز ولا تديش غيرك. أدي الفساد اللي ناشئ في الإيه؟ اللي ناشئ في الكون. وكان الله عليما حكيما. ثم بعد أن جاء بما يمكن أن يكون ستارا لهم ليدخلوا فيه من مجيء الرسول ويكفر عن أخطائهم مع أنبيائهم ومع الرسول الخاتم، قال يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. رجع ثاني لأهل الكتاب، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو إيه؟ الغلو هو الخروج عن حد الاعتدال في الحكم. كل شيء له وسط وله طرفين، فلما يجي يمسك طرف يقول له هذا الطرف افراط في الحكم ام تفريط فيه، يا افراط يا تفريط. نقول له احنا عايزينها ايه؟ لا افراط ولا تفريط. اهل الكتاب وقف الحكايه ما خدوش الامر اعتدال كده، لا افراط ولا تفريط. الله، واحد يكفر بعيسى ويقول دمه صفتها كيت وكيت وكيت، ادي واحد يبقى غنى في الكره ولا لا؟ والتانيين عملوا ايه؟ غالوا في الحب فجعلوه الها او ابن اله او ثالث ثلاثه، يبقى ده غالى ولا لا؟ فبيقول لهم يا ناس قفوا من امر دينكم موقف الاعتدال، لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق. الغلو ده إما أن يكون غلو كره زي ما كرهت اليهود كرهت مين؟ عيسى، وقالت فيه ما قالت وقالت في أمه ما قالت، أو يكون في الحب زي النصارى ما قالوا في رسلهم. يبقى إذن المسألة مش عايزة غلو، المسألة عايزة نفاق. كان بيقول لكم أنا جئت لكم بالدين الوسط الذي يضع كل أمر في نصابه. الرسول صلى الله عليه وسلم شرح لنا بإخبارات النبوة وإلهامات ما يحدث للإمام علي. الإمام علي ناس جم قالوا بكافر، الخوارج كفروه، والناس التانيين اللي هم مسلمين في التشيع عملوا إله، والمعتدلين فيهم أو عملوه رسول، المعتدلين يعني. الله، فقال له يا علي هلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال. يبقى لا دواء ولا دواء، ده اللي حبك قوي عملك اله او عملك رسول، واللي ابغضك كفار. كذلك اهل الكتاب دوس عملوا عيسى كذا وناس عملوا ايه، فبقول لا تغلوا في دينكم، وضعوا كل امر في نصابه، ولا تقولوا على الله الا الحق. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. طب رسول الله دي رد على غلو مين؟ على غلو اللي قالوا لا من أمنش بيه خالص، ده ابنه وابنه وابنه. خلاص، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، دي رد على الناس الايه التانيين. يبقى المغلاة هي من قسمين اثنين، نسبه الله مش رسول، ده ابن كذا وابن كذا وابن كذا، وناس بيقولوا لا ده ايه ده ابن الله او ثالث ثلاثة. اذا فالغلو ممنوع من هنا وممنوع هنا، ونيجي الى كلمة الايه سواء. قول الحق سبحانه وتعالى انما المسيح عيسى ابن مريم، فبلي اكد على حتة المسيح دي بابن مريم، ابن مريم ابن مريم. ولذلك احنا قلنا ايام ما تعرضنا لهذه القضية من اساسها، قلنا ان ستين مريم لما بشرت ان هيبقى لها غلام قالت ايه؟ ان يكون لي غلام ايه ولم يمسسني بشر. الله، طيب جابت حته لم يمسسني بشر دي منين؟ اقرا كل حاجه قبل كده ما حدش قال لها ان ما جابش سيره حكايه مس بشر دي. قالت لا، ده فطنه الصديقيه هي التي فطنت الى هذا. ليه؟ قال لها ده انا هجيب غلام وحسبه المسيح عيسى ابن مريم. قالت الله، ما دام نسبه لي يبقى ملوش حق، ما دام نسبه لي يبقى ملوش حق، فليش اب يجي ازاي يبقى مش هيمسكني بشر. الله، فهمتها بفتنة الصديقين عن أب. فبده يرد بقى على الجماعة اللي هم ايه قال له، قال إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. طب روح منه دي قال ونفخنا ايه فيها من روحنا، ده كلام ناس. طب وكلمة يعني ايه؟ يدل على ان الروح نفخت ثم جاءت كلمة كن التي قال عنها الحق انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن ويكون. يبقى عايز حاجتين اثنين، روح وكن، كلمة وكن. ده كلام على الروح. هنا بقى الشبهة عند المسيحيين في ان عنصر الذكورة مفقود من مين؟ مفقود من مرة. وروح منه ونفقنا فيه من روحنا، قال لك من روح الله يبقى منه الله، بقى كل منه شفه تقوم تقول جزء من الله الله. طب ما ربنا بيقول في الباب بيقول سخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا ايه منه، يبقى انا اقول بقى الارض حته منه والشمس حته منه والبتاع حته منه، ما تفهموا الكلام. ثم تعالوا نبحث المساله. الشبهه جاءت من ناحيه ان عنصر الذكوره مفقود لكن عنصر الانوثه موجود. ده كلام على الارض. ما دامت المساله كذلك فكان يجب منطقيا ان تكون الشبهه في ادم قبل ان تكون الشبهه في عيسى، لان ادم مفقود فيه العنصرين الابوه والامومه. يبقى الشبهه في مين اولى؟ يبقى الشبهه في ادم. ولذلك شوف القران بمنتهى البساطة بمنتهى النص يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. ده تنازل معه. لا ده مسألة آدم يا ربنا أقوى. قال لك لا بس خلاها إيه، خلاها زي، شوف إزاي عم التلطف في الجبل. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، الله خلقه من إيه، من تراب ثم قال له كن فيكون. طيب هنا برضو قال قال كن فيكون، وديك قال في الآية بتاع خلق آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. يبقى برضو عايز ايه؟ عايز كن فيكون ونفخ في الايه؟ ونفخ في الروح. الله. احنا بقى لو نظرنا الى هذه المسألة نجد اننا لا بد ان نتعرض الى قضية خلق آدم، إلى قضية مين؟ خلق آدم، علشان نعرف المسألة وسلسلتها في خلق الملائكة وخلق آدم وخلق حواء وخلق غيرهم من الإنس وخلق عيسى. نمسك الأصل اللي هو خلق مين؟ خلق آدم كان غيبا عن آدم، ولا يعني كان آدم شايفه؟ بقول لك خلق آدم يبقى ده غيب عن آدم ولا مشهد من آدم؟ غيب عن آدم، اتفقنا على آدم. طيب وما دام غيب عن آدم يبقى ليس لآدم نفسه ولا لمن جاء بعده أن يتكلم كيف خلق، لأن دي مسألة إيه؟ خلق آدم غيب عن مين؟ وما دام غيب عن آدم يبقى غيب عن ولاده أكثر ولا لا؟ يبقى لواحد من هؤلاء أن يتكلم عن الخلق ما تكلمش، لأنه ما يوم ربنا يجيبها صريحة يقول حذار أن تستمعوا إلى قوم سيأتون ويرجفون بأن أصل خلق الإنسان كذا وكذا وكذا وكذا، هؤلاء ضالون ومضلون. أنا بقول لكم من قبل ما إيه، شوف قايلها من كم قرن، أينها من كام؟ قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. ما أوعوا يقولوا لكم ده كانت كده وانفصلت وبعدين جرت وبعدين أوعوا، ما حدش شاف الحكاية دي. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. يبقى برضه الألف أصل قرد ولا لسناس ولا عمر كده. شوف بقى علشان يصفهم الوصف وما كنت متخذ المضلين عبدا. إذن اللي يقول الكلام ده في خلق السماء وخلق الأرض وخلق آدم يبقى إيه؟ يبقى مضل من أول الأمر كده. ليه؟ لأنه يتكلم على أمر لم يشهد، وأمر لا يمكن أن يدخل في المعمل التجريبي، لأن المعمل التجريبي تجد مادة وتحللها عضوية وإلى آخره تنتهي. إذن القسم ده قسم إيه؟ خرص وظن ورمي بالباطل. فبيقول أهي ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عبدا. يعني كانوا وياي عشان يقول ده ألوكم من ورايا، ما كانوش وياي ساعتها. يبقى أمال نعرف الحكاية دي إزاي؟ يبقى ممن خلق له، يبقى اللي خلق نعرفها منه. طيب اللي خلق قال إيه؟ قال أنا أيت الخلق كله مرة من مية ومرة من تراب ومرة من إيه؟ من طين ومرة من حمق إيه؟ مسنون ومرة من صلصلة الفخار. مش آيات متعددة؟ الناس اللي بدهم يتأففوا للقرآن يقول لك يا إخوان القرآن مش على واحدة، مرة يقول مية ومرة يقول تراب ومرة يقول طين مرة يقول سماء مسنون مرة يقول صلصال. نقول له بأخي أحيانا يتكلم عن المراحل يأتي التناقض؟ لما يتكلم عن المراحل إيه وهو الأصل مية وحطناه على شوية تراب، يبقى من مية والتراب موجود أدي واحدة، وبعدين لما حطناهم بقوا ايه طين، وبعدين سيبناه لما يخمر كده ويبعضه وياكل الخلط بتاعه يبقى حمق ايه مسنون متغير، وبعدين نسيبه يجيب يبقى صلصال، وبعدين يسوي منه ادم الله. فلما يقول من ميه ماشيه ولا مش ماشيه، من تراب ماشيه ولا مش ماشيه، طين ماشيه ولا مش ماشيه، حمق مسنون ماشيه ولا مش ماشيه، صلصال كالفخار ماشيه ولا مش ماشيه، كلها ماشيه يا سيدي مفيش فيها ابدا اي حاجه. المهم فاذا سويته عملت التمثال كده للنخ ده كده يبقى القالب، يبقى الطين والعمليه دي كلها جايه لمين؟ للقالب. القالب ده هيبقى فيه التمثال اللي بنشوفه ده، لكن ناقص الحركه والحياه والحس، يبقى يجي ايه؟ النفخ بقى في الروح. والكلمه بقى والكلمه ايه؟ كنت ايه؟ يبقى عايزين روح وعايزين ايه؟ كلمه. الروح دي عنصر وجودي، ولما يختلط بالقالب تحصل في الحياة. إنما هل يفعل بنفسه؟ نقول يا روح تروحي كده ولا تعمل، ولا لابد من الإرادة وإن وجدت العناصر؟ نقول له إيه كن فيكون، بدليل إن يجي بعض المعامل تعمل شوية خلطة وشوية كيماويات وبعدين ما تطلعش منها، ما تطلعش العملية، ما فيش إذن بميلاد الله، لسه ما فيش إذن الله. يبقى إذن أدي خلق إيه؟ إحنا قلنا قديما ساعة يتكلم الحق عن خلق آدم، وده أمر ما شهدناه فيه، يقول من رحمة الله بخلقه أن يدع في وجوده الكوني دليلا يجعلنا نؤمن بصدق الله في إخباره عن خلق آدم. الحياة لم نشهدها، إنما شهدنا نقيض الحياة ولا ما شهدناهاش؟ شهدنا الموت ولا ما شهدناه؟ شهدناه. طيب المده بيحصل ايه اللي بيحصل؟ اول ما واحد يقول لك كان كويس ومات، ما ايه يعني اللي حصل؟ اولا روحه خرجت، يقولوا روحه خرجت، وبعدين يشضب بقى كده ويبقى زي الله، وبعدين ينسبوه شويه كده من غير ما يدفنوه يخمر ويبقى ايه زي الرمه، وبعدين نشوفها في اي حيوان مرمي في الشارع او في السماء كده، وبعدين شوية مية يطلعوا يتبقر، وبعدين يبقى شوية تراب يروح فين؟ مش ده مراحل الموت؟ مراحل الموت ايه اذا؟ روض تخرج خلاص؟ وبعدين جسم يشبك، وبعدين يرم يتعفن ويرم ويبقى رم، وبعدين شوية المية اللي فيه ايه؟ يطلعوا، وشوية التراب العناصر تنزل في تراب الارض وتبقى انتهت الحياة ولا لا؟ يبقى إذن إحنا ما عرفناش الحياة كيف بدأت، إنما عرفنا الحياة كيف انتهت، ومشهد قدامنا ولا مش مشهد. الله جعل معرفتنا للحياة حين تنتهي دليل على صدق الله في إخبارنا للحياة حين بدأت، لأن الحياة نقضها الموت. ينقض الحياة يعمل إيه؟ يموت.

واللي احنا شركة فيها ما بجيبهاش تميز بقى. احنا لما بنيجي للبص والمقام وحاجة مقررة بنعمل ايه؟ بنشطب دي قبل دي وخلص وننتهي المسألة. طيب حاجة ثانية يوم يجي يقول لك ده احنا بنقول الثالوث ثالوث الصفات. ثالوث ايه؟ الصفات. وهل ثالوث الصفات تأتي فيه إضافات؟ الإضافيات زي ما نقول الأب والإب في معنى ايه؟ معنى إضافي. لأنه ما يوجدش أب إلا إذا كان فيه ايه؟ ابن. ولا يوجدش ابن إلا فيه ايه؟ فيه حقائق ثابتة وفيه حقائق إضافية. وعلشان تعرفوا الفرق إن الشيء الإضافي يمكن أن يكون مقابله أيضا، يعني يبقى ابن أب بس هو أب بالنسبة لولده وابن بالنسبة لأبيه. لما أنت تيجي للدور الأولاني ده تعقد وتبقى فوق، أنت بتقول عليه علو ولا لأ؟ طب واللي فوق يقول عليه إيه؟ إذن العلو يبقى سفل والأب يبقى ابن والابن يبقى أب، دي معاني إضافية كلها. انت بتقول في الصفات ده الصفات والصدق فيها ان تكتنع ما تبقاش اضافيات. فلما تقول الاب والابن والروح القدس ما تبقى الصفات، ما هي دي لما جم ينقشونا بقى ويقولوا لنا ده انتوا عندكم في فتحة الكتاب التثليث. ايه يا اخويا التثليث دي؟ اما انا مش انت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ ايه الله الرحمن الرحيم؟ نعم قلت لهم ايوه بنقول كده، بس ما بنقولش بسم الله والرحمن والرحيم. ايه رأيكم للمناقشة انفضت؟ الصفات التي تتعاند وتجتمع مش كده ولا لا؟ وصل الكلام ده؟ تعالوا بقى نقول الفكرة اللي خلتكم تقولوا كده ايه؟ ان كانت الفكرة الخارقة اللي احنا فندناها، طب ايه الحظ في ان ربنا يبقى له ابن في احنا سنة 1900 وكان 84 والزمن اللي قبل هذه السنة، يعني كده الكون يحرم من ابن لله؟ طب اشمعنى انتوا بقى ربنا عمل له ابن ايام كنتوا؟ طب ومن اول ادم لحد اول عرش الاله لحد ما ولد عيسى، يبقى ربنا كده ترك الخلق دول من غير ما يبين لهم ابن له؟ طيب قعد الابن ده قد ايه؟ كام 30 سنه؟ يقول يا سلام، بس من الفتره دي اللي ربنا شرف الوجود بابن له الناس تشوفه عشان تعرف كده ذات الله فيه، وبعدين الباقي الحرم. طب ان كان له ابن لازم كريم من الاول، طب الابن ده مفهوم ايه؟ ده استبقاء حياه. طب والاستبقاء حياة دي يجي للي واثق انه هيموت مش كده ولا لا؟ شوف بقى الله سبحانه وتعالى نظرا لانه جه بعد الحساب اكد في آية في سورة الاخلاص المسألة بتأكيد، قال قل هو الله احد، وهناك هو اله واحد. خدوا بالكم العبارة عشان تدي الوحدانية بكل ابعادها، مرة يقول واحد ومرة يقول ايه احد. النص من اللي تراد دي لا، اللي دارسين اللغه واللي دارسين المنطق يعرفوا ان في اللغه والمنطق حاجه بيسموها الكل والجزء، والكل والجزء دي غير حاجه اسمها الايه، الكل والجزء، والكل والجزء. ايه الفرق بين الاثنين؟ الكل والكل الاثنين يطلق حاجة تطلق على كثيرين، ما دام كل تفهم كل كده يبقى كتير ولا مش كتير؟ برضو كل حاجة كتير، بس الكل يطلق على كثيرين مختلفين في الحقائق، والكل يطلق على كثيرين متفقين في الحقائق. خدوا بالكم من الفرق اهو. نيجي مثلا الكرسي، هل الكرسي دي حاجة واحدة ولا مكون من أشياء؟ إيه مكون من خشب وغيرة ومسمار مش كده، وبوية معمولة عليه أسطر ومش مش كده ولا لا؟ الله، يبقى الكرسي ده كل ولا كلي؟ كل، لأنه إيه مقول على كثيرين اللي هو الخشب والمسمار والغيرة والبوية. إنما هل الخشب حقيقته كحقيقة المسمار؟ لا، يبقى مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق. خلاص، لا يصح لواحد من هذه الاختلافات ان يطلق عليه كرسي. ما قلت المسمار كرسي، الخشب كرسي، لا، لان لازم يطلق على مين؟ مجموعه تعالى بقى كلمة إنسان، أنا إنسان وأنت إنسان وده إنسان وده إنسان وده إنسان، يبقى كلمة إنسان مقولة على كثيرين ولا لا؟ إنما حقائقنا متفقة ولا لا؟ حيوان ناطق، طب إذا قلت محمد إنسان يبقى صح ولا لا؟ لكن ما يصحش أقول المسمار كرسي. فهمت الفرق؟ يبقى الكل يطلق على كثيرين، وكثيرين بس مختلفين بالإيه؟ بالحقائق، ولا يطلق على واحد منها الكل. لا أقول الخشب كرسي ولا المسمار كرسي ولا الغيرة كرسي، لكن الكل برضو يطلق على كثيرين، بس حقائقهم إيه؟ متحدة، ويصح لكل واحد منها أن يطلق عليه أنه كل. محمد إنسان، بكر إنسان، زيد إنسان. إذن ففي عندنا للكل أجزاء، كرسي واحد أهو، إنما له أجزاء ولا لا؟ طيب الحق سبحانه وتعالى نقول على اسمه أنه كل ولا كل؟ قال لك لا كل ولا كل، لا نسمى يطلقش على كثيرين، فليس له جزء، ليس له ايه؟ جزء، لأنه أحد، وليس له أفراد لأنه واحد. خلاص كده فهمنا كل الأصل بتاعه ايه؟ جزء، كل يبقى ايه؟ جزء. ربنا لا يقال له كل ولا يقال له جزء. ليه؟ لأنه لو كان جزء يبقى متركب من لا مكون من أفراد، كل واحد منهم ينفع إله. طب وإن كان هو يعني كل وله أجزاء كده، نقول له الله، طب ما هي الأجزاء هتبقى محتاجة لبعضها، تبقى الأجزاء محتاجة إيه؟ يبقى إذا ما دام واحد يبقى مالوش أفراد، أحد يبقى مالوش أجزاء. فإذا قلت الله ليس كليا لأنه لا أجزاء له، والله ليس كلا لأنه لا، خلاص كده يجي يقول لك قل هو الله أحد عشان يرد على حكايته إيه؟ الثالوث، وإنما إلهكم إله واحد عشان يرد على إيه؟ يبقى إذن جايبها من هنا وجايبها من إيه؟ وجايبها من هنا. هنا بقى نبقى لازم نفهم بقى، اللهم صل على سيدنا محمد. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله. رسول الله بيرد على مين؟ على الجماعة اللي بيقولوا لا مش رسول ولا أي حاجة، ده أم صفاتها كت وكت، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة، ولا تقولوا ثلاثة. إن قلت ثلاثة يبقى أنت نفيت عنه إيه؟ لا حد، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا وأتوا خيرا لكم، انتهوا يعني فضوا كلمات الباطل وأتوا خيرا لكم تمسكوا بكلمات الحق. يبقى في تقلية من باطل وتحلية بإيه؟ وتحلية بحق. إنما الله إله واحد، مفيش آلهة متعددة، مفيش أفراد، مفيش إيه؟ أفراد. طيب سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه بس نسمع كلمة سبحانه افهم منها تنزيه له، تنزيه له أن يكون له إيه؟ أن يكون له إيه؟ ولد. ولذلك تجدي كلمة سبحانه في الأمور العجيبة للعقل في أفسين، يقول لك لا قل سبحانه، وشوف العالم على مع رغم أن فيه كفار وفيه ملح وفيه مكترئين وفيه ممن ينعتون البشر بأوصاف الألوهية وفيه من يضعون الناس في الضار والنافع، إلا أن لسانا واحدا لم يكترئ على أن يقول لمحبوب له سبحانك. ربنا حجز ألسنة الكافرين حتى ما يقولوا إيش ربك، فسبحانك أيضا في سبحانك، سبحانك في سبحانك نفسك، زي ما اسم الجلالة الله قال أنا حسم نفسه وسميت نفسي الله،

مش عارف قيمة من حسب نفسي عزا بأني عبد. شوف العز، حسب نفسي عزا بأني ايه عبد. انت تحب تروح لربنا، انت لإيدك المسألة، عايز تلقى الله أكبر، الله أكبر، أصبحت في حضرة الله، ولن يمل الله حتى تمل، لن يقف عشان ينهي المطاف. انت اللي تنهي، انت اللي تنهي، وانت اللي تتكلم في اللي انت عايزه، وانت اللي تقابله في اي حته في مصنعك وقال عزمك امر قم صلي لله، اتواجد في المسجد في المزرعه في الشارع في اي حته، كلمه في اي وقت في اي زمان في اي مكان في اي موضوع، وانت اللي تطول المقابله وتتاثر اللي انتهى منك. يبقى في عز اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى احنا هنقول يا ريتنا نبقى عبيد. حط نفسي عزا باني عبد يحتفي بي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. انا كيف اروح له في اي وقت انا عايز؟ تبقى انت عايز احسن من كده ايه؟ لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. سيحشرهم اليه ايه؟ منه المستنكف، واللي على طريقه المستنكف، واللي شجع المستنكف، واللي اعجبه المستنكف، كل دول يبقوا يروحوا ايه؟ الى جهنم. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. نقول له يا اخي التقسيم هنا، فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات مش مناسب المقسم. فبالكلام في من يستنكف، الكلام في مين؟ في من يستنكف. كان يقول فاما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ايه اللي قالك؟ قالك لا، شوف بقى، شوف كيد الحق له. ساعة ما يجي يتكلم عن جماعة خرجوا عن المنهج وهو الاخر، يقوم يقول جيد القسيم اللي ما خرجش على المنهج عشان تبقى الحسرة اشد. زي ما يكون واحد مثلا تلميذ مثلا خاب في اختبار قبول ولا في اي حاجة، اختبار مسابقة ولا اي حاجة، نقوم نقول له ايه انت ما نجحتش. نقوم نجيب الجايزة كده ونديها بيها، انت نجحت انت ما نجحتش. يبقى دي انكى ولا مش انكى؟ عشان يجي المقابل والضد والزرع اسمه الضد. فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. الله قال لك يزيدهم الاجر على العمل والفضل على ايه؟ أم قال لك هو العمل ده؟ النبي قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمد لله رحمته. وربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تقول بالعمل، لان ولذلك انا دائما في الدعاء نعلم نقول الناس لما تدعي تقول اللهم بالفضل لا بالعدل، لان العدل يضيعنا مش كده، انما الفضل هو اللي ايه؟ هو اللي يدينا المنازل الايه كويس. طيب ويزيدهم من فضله. واما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا. يمكن هم يفتكروا اللي ألهوه ده وعملوه اله هيبقى ايه؟ بتاع الشد زي ما بيقولوا عندنا في الفرعين الشد لهم. لا مالوش اله وحد ما يشد. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. برهان يعني على صدق المبلغ الاخير عن الله، والبرهان هو الحجة الدامغة على صدق من اتى بشيء. قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. الله، ايه البرهان وايه النور؟ كل رسول يأتي بمعجزة تثبت صدق بلاغه عن ربه. المعجزة قد تكون بعيدة عن المنهج، وبعدين يدي لهم المنهج. مثلا سيدنا موسى معجزة ايه؟ العصا السبت. لكن المنهج في ايه؟ في التوراة. يبقى المعجزة هي البرهان على صدق الرسول فيما بلغ عن ربه. بس قد لا يكون لها صلة بالمنهج ويبقى المنهج حاجة تانية. يبقى موسى معجزته البرهانية العصا والحكاية البحر. طيب ولكن منهجه التوراة وعي إبراء الأكمة والأبرص ومنهجه الإنجيل. عظمته صلى الله عليه وسلم هو النبي الخاتم أن معجزته عين منهجه. المعجزة هي عين إيه؟ المنهج. المعجزة البرهان على صدق القرآن والمنهج القرآن. وده لمن فصلتش المعجزة عن المنهج ليه؟ أم قال لك لأن لا رسول عام، رسول للناس كافة، رسول إلى أن تقوم الساعة. فإذا كانت المعجزة من جنس المعجزات المرئية، أنحن نرى عصا موسى الآن ولا نسمع خبر من الله؟ فصدقناه. إبراء الأكمة خبر من الله صدقناه، لأن الله قال إنما له وجود لأن دي رسالات منتهية على قد زمان انتهى. لكن اللي مفروض إلى العالم أجمع إلى آخر عمر الدنيا يبقى لازم المعجزة بتاعته تفضل معانا العالم، عشان تقول محمد رسول الله وتلك معجزته. ما تقدرش تقول عيسى رسول الله وتلك ايه معجزة. ما تقولش موسى رسول الله وتلك، لانها خبر مش انت عارف زي عود الكبريت اللي ولع مرة انتهت، وذلك كانت من ضمن الكونيات الحسية، انما ده كان من ضمن المعنويات في اخر الدنيا الساعة قبل ما تقوم الساعة يقول محمد رسول الله وهذه وهذه معجزة. يبقى جاءكم ايه البرهان على صدق الرسول، وجاءكم النور الايه النور المبين. كلمة النور المبين دي برضو من كلام حسي، لان احنا بنعرف ان النور يمنع الانسان من ان يتعثر في مشيته او ان يخطئ الطريق او ان يصطدم بالاشياء فيؤذيها او تؤذيه. يبقى قال لنا النور ده ايه؟ النور ده علشان ايه؟ علشان يبين لنا حقائق الاشياء واهمها حقائق القيم، لان نور الله في الماديات امر معروف لمين؟ امر معروف للجميع. يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل. امنوا بالله واعتصموا به، معنى الاعتصام يعني ايه؟ اصل الاعتصام دي المعصم ده كان زمان لما واحد يقع في هو ولا حاجه يوم واحد يقول تعالى خد ايدي يوم يمسك ايه هذا الاصل فيه. لا الاعتصام انك انت ايه تستمسك بمن ينقذك من ايه من هاويه او من ايه الوضع. فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل. اعتصموا به قال لك صحيح هو يعطي الاسباب، ولما تيجي مثلا الشمس اعطانا اسباب اننا نستظل بشجره، شكلك نزلت مطر اعطانا باننا نستتر بايه بشيء، عطشت اعطانا سبب اننا ناخذ كوبه مي، جوعت قال لك لكن لو انك عاقل لذكرت عند كل سبب من اوجد السبب. اوعى تختار باسباب. ليه؟ علشان لما تجيلك امور في ظاهرها انها شر لك اوعى تقول كده، ما دام مدريها غيرك عليك تعرف انها خير قطعا، بس انت ما انتش عارف، انت عايز الخير من حيث تعلمه انت انه الخير. وما اضل علم الانسان في كثير من المسائل، يعتبر ان دي كويسه وتطلع وحشه، يعتبر ان دي واحد لا يوجد واحد منا الا وفي حياته اشياء كان يظنها خيرا فاذا بها وكان يظنها شرا فاذا بها خير. ليه؟ عشان يقول لك الشر اللي انت تجيبه لنفسك من المصائب، انما اللي يقع عليك دي حكمته وقايه ماشي على مقتضى علمه وادراكاته مش على مقتضى علمك وادراكاتك. ولذلك كثير من الناس يقول اظل ادعو الله بكذا وادعو بكذا وما يجيبش، يقول له يا اخي انت مش بتدعي على ان دي الخير، ربنا يقول لك يا خايف دي مش الخير. ولذلك الخير في أن لا أعطيك سؤلك، الخير في أن لا أعطيك إيه سؤلك. فلو كنت إيه مؤمن بالله ومعتصم بك هذا الأمر لي فيه مدخل أو لا مدخل لي، فإن كان لي في مدخل يبقى اللوم على نفسك، إن كان لا مدخل أجراه علي ربي، يبقى له خير وله حكمة، له خير وله إيه؟ وله حكمة. وحظي من الدنيا ثواب لأنني رضيت بحكم الله في العسر واليسر. حظي من الدنيا إيه؟ قد بعض، لأني رضيت بحكم الله في العسر، فإن أقبلت كان الجزاء على الندى، أخذ جزاء على إني بدل الناس، وإن أدبرت كان الجزاء على الصبر. أما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. فالله هو ما دام اعتصموا ودخلوا يبقى يهديهم. الثاني ايه؟ قال لك ما هي الآية فسرتها والذين اهتدوا زادهم ايه؟ زادهم هدى. ولذلك قال لك ان اللي يعلم بما علم يورثه الله علم ما لم يعلم. يقول له انت مأمون على العلم، لان العلم اللي ادتهولك وظفته مش عنده وعطلته، فخد بقى من عند دي وخد دي كمان خد دي كمان، ما انت ايه؟ انت مأمون، مأمون على العلم. ويهديهم اليه صراطا ايه؟ صراطا مستقيما. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه؟ تقواهم. يستفتونك، استفتى يعني طلب الفتيا، استفتى طلب الايه؟ الفتيا. والفتيا معناها إرادة معرفة حكم شرعي لله في أمر لا يجد المستفتي فيه علما له. اسمه إيه؟ يستفتونك. حين يستفتي صحابة رسول الله رسول الله، مع أن الرسول قال له اتركوني ما تركتكم، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليه، يعني ما دام ما قلكوش حاجة ما تقولوش. وزي ربنا يقول يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، ليه ما تركوش لحد هو ما ايه؟ أم قال لك لا، هو يريد رغم أن الرسول قال له اتركوني ما تركتكم، سألوه ليثبتوا أنهم أحبوا منهج الله، فهم يريدون أن يبنوا حياتهم كلها على منهج الله. ولو أنهم كرهوا منهج الله كانوا يقولوا لك ما دام فاك اسكت، ما دام ما عندكش عرف اسكت. لكن ده دليل على إيه؟ أما قال لك لأنهم وجدوا أن الإسلام حينما جاء وجد أشياء في الجاهلية فأقرها، وأشياء غيرها، فما لا يريدون أن يصنعوا الأشياء على أنها امتداد لصلع الجاهلية، ولكن يريدون أن يصنعوها على أنها حكم للإسلام. هم يسألونك يسألونك يسألونك يسألونك، هذا من ضمن إيه؟ يتفق. لكن الفتوى تكون في حكم، والسؤال يكون في حكم وفي غيره. يستفتونك، هم استفتوا رسول الله، قل الله يفتيكم في الكلام، كأن المستفتى عنه في الكلام، لكنهم قال ايه؟ يستفتونك في الكلام، مش كده؟ قل الله يفتيكم في الكلام. لكن شوف دقة الاسلوب بقى، ما دام المسألة تتعرف يبقى التكرار مالوش ايه لازم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الايه؟ في الكلام. الكلام كانت تقدمت، وان كان رجل ايه؟ يورث كلالة، إلا أن التقدم هناك كان الجواب عنه عن السلة من ناحية الأم، وسؤال جابر ابن عبد الله كان عن السلة من ناحية الإيه؟ من ناحية الأرض. ديك الأخ والأخت إن كانوا من مين؟ من أم. لكن هنا الأخ والأخت إمتى؟ إن كانوا إن كانت شقيقة أو أخت لمين؟ أو أخت لأرض. كلمة كلالة العلماء لما يحبوا بقى يشوفوا اللفظ ده جاي من ايه، يقعدوا كل واحد بقى يشوف اقرب شيء الى المأخذ ايه. فمثلا بعضهم يرى ان كلمة كلالة مأخوذة من كلا، من الكلالة تعرف كلا يعني ايه تعرف. طب ودي ايه علاقتها؟ ام قال لك لان الكلالة في الشرع اللي لا له ولد ولا له ايه والد، لان الانسان بين حياتين، حياة يعولها والد ولما يكبر حياة يعولها ولد، فيبقى اللي ملوش لا والد ولا ولد يبقى منين؟ من ناحيتين، لا له والد يعني سابق الرعاية ولا له ولد يحمله في ساعة الايه، فسموه الكلالة، من لا ولد له ولا ايه ولا ولد. وقالوا انه مش من الكلل والكل التعب، بعضهم قال لك لا ده من الاكليل، كلله والاكليل اللي بيفعل يشوف اللي هو التاج ده، قال لك الاكليل ده بيبقى يحيط بايه، محيط بالايه بالراس، محيط بالراس انما مش جاي لا من فوق ولا من ايه، فدي للاقارب المحيطين بالانسان وليس لهم نسب من فوق ولا من تحت، يبقى المحيطين بالايه بالانسان. كلام كويس قوي. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلاله ان امرؤ هلك، هلك يعني عارفين انه مات، يعني هلك ليس له ايه ولد وله اخت، اخت يا شقيقه يتم الأب، لأن الأخت اللي من أم تقدم حكمها في أول الإيه، ولو أنها كانت المقصودة ما كانوا سألوا إيه، ما كانوا سألوا عنها. طيب ولو أخت لها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. طيب وإن كانوا هناك كثير قلت واحد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، ذكا هم شركاء في إيه؟ في الثلث. أدي المخالفات كلها، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. يبين الله لكم أن تضلوا يعني مخافة أن إيه؟ مخافة أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هنا في آية الكلالة وفي آيات المواريث يلاحظ أن القرآن لم يتعرض إلى كل عمليات المواريث، وإنما تكلم عن أصول الإيه؟ المواريث. نقول له إيه؟ ولأن القرآن مش نزل كتاب منهج، إنما نزل معجزة وتكلمت عن أصول المنهج، ثم أعطى لرسول الله صلى الله عليه وسلم مهمة تشريع ما لم يشرعه الله، وما دام أعطي مهمة تشريع ما لم يشرعه الله يبقى كأن شرع مين؟ شرع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فتلك أثبتت لرسول الله مهمة تشريعية، وهو بهذه المهمة التشريعية يمتاز عن بقية الرسل جميعا، لأنه ليس لرسول أن يشرع إلا بلاغا عن الله.